بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام الجويني رحمه الله تعالى: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. ثم قال: أنواع الأحكام الشرعية. والأحكام الشرعية سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. والدرس قد وصلنا إلى ذلك المكان، ولكن نبدأ من قول الرجل: وذلك مؤلف من جزئين، أي أن هذا الاسم العلم لهذا الفن أصول الفقه، يعني مركب من جزئين: الجزء الأول مضاف وهو أصول، والجزء الثاني مضاف إليه وهو الفقه. فيبدأ فالمؤلف رحمه الله يبين ويشرح المركب بجزئيه، ثم باعتبار كونه علما، فيقول في تعريف الأصول والفقه، يعني في تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه، يعني ما هو الأصل؟ الأصل ما يبنى عليه غيره، هذا هو الأصل، أي ما يبنى عليه غيره. وللأصل فرع، والفرع ما يبنى على غيره، فما يبنى عليه غيره هذا التعريف عام، سواء كان هذا الأصل من المحسوسات كأصل الشجرة وأصل الجدار، أو من المعقولات كالفنون المدونة كقواعد النحوية والصرفية والأصولية. والفرع ما يبنى على غيره أيضا، سواء يعني تعريف عام جامع، سواء كان في المحسوسات كفرع الجدار كالبناء على الجدار وكالأشجار على الساق، كالأغصان على الساق، فكلها فروع يعني. والفرع ما يبنى على غيره. ثم الأصل كما ذكرنا لكم في الأمس أنه حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته، هذا هو التعريف المشهور عند المنطقيين. ثم في اصطلاح الأصوليين يطلق الأصل على ثلاثة معاني: يطلق على الدليل مطلقا، مثلا يعني الأصل في وجوب الصلاة والزكاة قوله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني دليله. أو في وجوب الصوم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني دليله، هذا دليل وجوبه. فالأصل يطلق على الدليل مطلقا، بارك الله، أي دليل يعني وجوب الصلاة والزكاة والصوم الآيات. كذلك يعني أصول الفقه، أي دلائل المسألة الفقهية. ويطلق على القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة يطلق عليها الأصل أيضا عند الأصوليين، مثلا تحريم الميتة، القاعدة مستمرة، فإذا صار الإنسان مضطرا بأكل الميتة وإباحته مثلا، يقول إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، أي على خلاف القاعدة المستمرة، يعني قاعدة مستمرة لا يجوز خلافه، وإذا جاء الخلاف لهذه القاعدة فيقول هذا خلاف الأصل، أي خلاف هذه القاعدة المستمرة. ويطلق على أحد أركان القياس، والقياس سيأتي إن شاء الله له أربعة أركان: المقيس عليه وهو الأصل يسمى بالأصل، والمقيس يسمى بالفرع، والعلة المشتركة بين الأصل والفرع، والحكم وهو الأمر المقصود. يعني القياس سيأتي إن شاء الله، يعني الأصل في القياس هو المقيس عليه. مثلا يعني إذا قلت كل مسكر، كل خمر مسكر وكل مسكر حرام، فالخمر حرام، المقيس عليه مثلا قست بالخمر وأشياء أخرى إذا كان فيه السكر، فالخمر هو المقيس عليه. يعني المقيس عليه في باب القياس يسمى بالأصل. إذن الأصل يطلق عند الأصوليين على هذه الأشياء الثلاثة، أي على الدليل، على القاعدة المستمرة، على المقيس عليه في باب القياس. وأما الفرع بارك الله فيكم هو المسألة الفقهية بالتفصيل، يعني يستنبط من الأصول، وتلك المسألة الفقهية بالتفصيل بالأدلة فرع على الأصل، فيقال له الفرع، أي يبنى على غيره، يبنى على القاعدة الأصولية. والقاعدة الأصولية وهو حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته أو الدليل مطلقا، هذا هو الأصل يطلق عليه عند الأصوليين. والفرع كما ذكرنا ما يبنى على غيره. ثم الفقه، أي جزء آخر، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. الآن هناك جزءان كما سأل السائل بالأمس: ما الفرق بين الجزء والكل، بين الجزء والجزء والجزء وكل والكل؟ الكل بارك الله فيكم، الكل يكون مركبا من الجزئيات، من الأجزاء، الكل يكون مركب من الأجزاء. مثلا الكلام مركب من كلمتين، فكل كلمة وحدها جزء من الكلام، والكلام لا يحمل ولا يقسم إلى تلك الأجزاء. فلا يقال مثلا زيد كلام، لا يقال كي يحمل عليه، أو قائم كلام لا يحمل عليه، ولا يقسم إلى الأجزاء. لا يقال الكلام إما زيد أو قائم، لا يقسم إلى أجزائه. هذا هو التركيب، يعني الكل يتركب من الأجزاء ولا يحمل على الأجزاء ولا ينقسم إلى الأجزاء. نعم المجموع يحمل الكل على المجموع، فيمكن لك أن تقول زيد قائم كلام، هذا جائز، نعم زيد قائم كلام، بخلاف الكلي. والكلي هو لفظ عام له جزئيات والأفراد، فيقسم الكلي إلى جزئياته ويحمل عليها. مثلا كلمة كلي تحتها اسم فعل حرف، فيمكن لك أن تقول الاسم كلمة والفعل كلمة والحرف كلمة، يجوز حملها. ويجوز أن تقسم الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف. هذا هو الفرق بين الكل والكلي والجزء والجزئي. الآن تفكروا في الكليات حتى نخاف أن ترغبوا في المنطق. الكليات: الوجود، الوجود كلي، نعم ما من أشياء الموجودات إلا فيه الوجود، فيشمل جميع الوجود، الموجودات مشترك في الوجود. ثم الحيوانات مشترك في الحيوانية، ثم زايد عم بكر مشارك في الإنسانية. هذه الأشياء كلها كليات يعني. من هذا الباب فعلوا أشياء أصحاب البدع، نترك البحث في هذا الموضوع. ثم نقول لكم والفقه في الاصطلاح، يعني الفقه في اللغة الفهم، أي لا يفقهون لا يعلمون، الفقه هو الفهم في اللغة. وفي الاصطلاح عرفه الشيخ معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هذا التعريف كأن الشيخ يريد أن يعرف الفقه بالأحكام الاجتهادية. عندنا أحكام منها منصوصية قطعية يعرفها العوام والخواص، كالصلوات المفروضة والزكاة والحج وصوم رمضان وتحريم الزنا وتحريم أكل مال اليتيم وتحريم الربا، أشياء منصوصية ما يحتاج إلى الاجتهاد، يستوي في معرفتها العوام والخواص. والاختلاف في الأشياء المنصوصية لا يجوز، يعني جاء بالنص بالنص القطعي ما يحتمل شيء آخر. لكن هناك أحكام شرعية لكن طريقها الاجتهاد، مثلا كمسألة الوتر، صلاة العيدين، أضحية، أشياء مثل هذه الأشياء. أحناف يقولون بأن الوتر واجب، والجمهور يقولون سنة، وكذلك صلاة العيدين والأضحية. والأحناف عندهم فرق بين الواجب والفرض. ما هو الفرق؟ يقول الفرض ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه. ما هو الفرض؟ ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه. ومنك ومنكر الفرض يكفر، جاحده يكفر عندهم. أما الواجب له مرتبة الفرض، إلا أنه ثبت بدليل فيه شبهة، كوجوب الوتر عندهم وكصلاة العيدين كالأضحية وغيرها أشياء. فإذن جاحد الواجب لا يكفر عندهم، ولكن هذه المسألة اجتهادية، هل هذه الأشياء من الواجبات أو من السنن؟ والجمهور على أنها من السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس من الفرائض. أما الواجب والفرض عند الجمهور بمعنى واحد، الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض. فإذن لما يقول الشيخ والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، كأنه يريد بالفقه هناك الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، أي ظنية، يعني ثبت بدليل. فبارك الله فيكم، طريقها الاجتهاد، ليست من المسائل المنصوصية بل مسائل الاجتهادية. فالمجتهد هناك فقيه فقط. من الفقيه عنده؟ المجتهد، من يستنبط الأحكام الشرعية بطريق الاجتهاد هو الفقيه عند الشيخ. أما المسائل المنصوصية كما ذكرنا لكم يستوي فيه جميع الأمة الحمد لله. إذن هذا هو الفقه عند الشيخ، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فالفقيه هو المجتهد عنده، لأنه يستنبط الأحكام الشرعية بطريق الاجتهاد. إذا جاء الخلاف في المسائل الفقهية اجتهادية قد يقع قد يكون مجتهد مصيبا وقد يكون مخطئا. أما المنصوصية فلا يوجد فيه الخلاف الحمد لله. ثم هناك بارك الله فيكم الأحكام الشرعية. قصد الشيخ الأحكام الشرعية التي يعرف في الفقه ما هي الأحكام الشرعية التي يعرف في علم الفقه ما هذه الأحكام؟ يقول سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. هذه الخمسة من الأحكام التكليفية، والصحيح والباطل من الأحكام الوضعية. فالشيخ جمع كل هذه الأشياء يعني في نمط واحد، يعني الفقه يعرف فيه هذه الأحكام: الواجبات والمندوبات والمباحات والمحرمات والمكروهات والصحيحات وكذلك والفاسد والأفعال الصحيحة والفاسدة. ثم عرف الواجب تسهيلا للطالب بالحكم، يعني بدأ بتعريف أحكام التكليفية فقال: الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هذا التعريف من الشيخ يعني تعريف بالحكم، كما عرف بعض النحويين المبنية والمعربة في كتب النحو: المبني ما لزم آخره حالة واحدة. هذا هو ليس التعريف المبني، بل هو حكم المبني. الآن كذلك شيخ عرف الواجب بالحكم قصدا، نعم، تسهيلا للطالب، يعني كتاب الشيخ هذا كتاب بدائية حتى الطالب يعرف بسهولة الكتاب، يعني هذا أيسر طريقة. ولكن الواجب، حقيقة الواجب لابد أن نعرفه. كيف؟ إذا لم نعرف حقيقة الشيء كيف نحكم عليه؟ يعني الحكم على الشيء فرع عن معرفة ذلك الشيء. نقول بالحكم: الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. ولكن ما هو الواجب؟ ما نعرف. لابد أن نعرف الواجب على حقيقته وماهيته ثم نعرف الحكم، لأن الحكم على الشيء فرع من معرفة ذلك الشيء. فقد عرف الأصوليون الواجب بماذا؟ بهذا التعريف: الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما من غير صارف. الواجب ما هو؟ ما طلب الشارع فعله طلبا جازما من غير صارف، كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم مثلا والرمضان، بر الوالدين، وفاء بالعهد، وغير هذه الأشياء الواجبات الموجودة عندكم في كتب الفقه. فإن الشارع طلب فعل هذه الأشياء طلبا جازما وقال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا بالإحسانا بتقدير الفعل هناك. فأول الواجبات ما هو؟ التوحيد: واعبدوا الله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوا، وحدوا. فإن الشارع طلب فعل التوحيد عقيدة وقولا وفعلا طلبا جازما، فأول الواجبات التوحيد لا إله إلا الله. إذن الواجب ما هو؟ ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. فأول الواجبات التوحيد، الإيمان بالله. وجميع الإيمانيات، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى، هذا كله الإيمان، هذا من الواجبات، هذا أول واجب، لأن الشارع طلب فعل هذه الأشياء أول فأول. ثم بعدها في الأفعال كالصلاة والزكاة والصوم والحج كما يأتي إن شاء الله جميعها. إذن هذا هو الواجب. ما حكم الواجب؟ حكمه ماذا؟ تعرفه ما طلب الشارع فعله طلبا جازما من غير الصارف. طلب الشارع عنا الإيمان أولا فأول. في آيات الكثيرة، لو نطول نقرأ لكم يطول الدرس. وثم الواجبات الأخرى كالصلاة والزكاة وكلها مذكورة في القرآن. إذن حكم هذا الواجب ما هو؟ الشيخ يقول: ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الواجب من فعل هذا الواجب يثاب على فعله، لكن بقصد الامتثال لله تعالى، لإطاعة الله تعالى. ما يثاب على فعله إذا قصد الامتثال لأمر الله، لأمر الشارع، ويعاقب على تركه. يعاقب على تركه يعني أن الله يعذب من ترك من هذه الواجبات، يعني التي طلبها الشارع فعله طلبا جازما، من تركها يعاقب على تركه. فإذا الفاعل الواجب مثاب، والتارك الواجب معاقب. فإذا على المسلم أن يفعل الواجب على الفور بقدر ما يستطيع، حتى الآخر آخر يعني مقدور الإنسان، وتركه يعاقب. لا يترك الواجب أبدا إنسان مهما كان الظروف عليه. فإذا هذا التعريف من الشيخ هذا بالحكم تسهيلا للطلاب، هذا قصده. إذن الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا هو الواجب. نعم. ثم بعد هذا المندوب والمباح مثلا، القسم الثاني مندوب. كذلك شيخ فسر المندوب وعرفه باللازم، والمندوب قال ما يثاب على فعله ولا يعاقب ولا تركه. هناك المندوب والسنة، يعني المندوب سنة، سنة كان أو مستحبا تطوعا، كلها مندوب. إلا الأحناف عندهم يعني فرق، المندوب عندهم مرادف للنفل، والسنة يعني أعلى مرتبة من المندوب. أما عند الجمهور المندوب سنة مستحب تطوع كلها متقاربة. يعني المندوب في اللغة اسم، هو اسم مفعول من الندب، وهو الطلب، وهو الطلب إلى الفعل. ولكن في الاصطلاح، أي في اصطلاح الأصولين، ما هو المندوب؟ ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. يعني طلب الشارع فعل المندوب طلبا غير جازم، غير جازم، إذن لا يعاقب تاركه. ما هو المندوب؟ ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، مثلا كتطيب في يوم الجمعة، كسنن الرواتب، وكالسواك، وغير هذه الأشياء مندوبات كثيرة. يعني طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، لكن ما حكم المندوب؟ هذا المندوب الذي عرفناه ما هو حكمه؟ يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. الفاعل المندوب قراءة القرآن مندوب، يثاب فاعله قارئه، لكن لو ترك لا ترك نهائيا، يعني ترك تدبره وقراءته والعمل به، هذا ترك، نعوذ بالله. لكن مثلا لو ترك بعض الأحيان لا يعاقب، كالأذكار بعد الصلاة، سنن الرواتب مثل هذه الأشياء. ولكن ذم الفقهاء ترك سنن الرواتب إذا ترك أحد استهانة بالطاعة وعدم الرغبة فيها، يعني هذا هو مذموم هذا الفعل. ذم الفقهاء من ترك يعني جميع الرواتب من الوتر وغيرها استهانة بالطاعة، هذا مذموم. أما عقاب من الله ما ورد. إذن ما يثاب على فعله ولا يعاقب على ترك، هذا هو المندوب. ثم المباح، ما هو المباح؟ والمباح بارك الله فيكم شيخ كذلك فسر بالحكم، مباح معنى معلن، فلن باح بما قلبه أظهره، المعلن والمأذن فيه هذا هو المباح في اللغة، يعني لغة المعلن يعني والمأذن فيه، باح فلان بما في ذهنه أي أظهره. وإصلاحا في عند أصول ما هو؟ ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. يعني المندوب تعريف المباح، لا يتعلق به أمر بفعله ولا نهي بترك فعله لذاته، هذا هو المباح. لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، هذا هو المندوب. أما من أمر خارج، نعم، مثلا إذا كان مثلا الأكل هو المباح، لكن إذا أكل سببا للعبادة، إذا ما أكلت ما تستطيع أن تصلي، فأكلك سبب للعبادة للصلاة، فهناك أكل صار مأمورا به. أو مثلا ترك مثلا بعض مثلا شرب الشاي أو جلوس مع الزملاء، هذا مباح، لكن لو لو لو لو جعلك يعني تاركا للصلاة عن الجماعة فهذا منهي عنه. يعني لذاته لا يتعلق به أمر من الشارع ولا نهي، ولكن قد يكون مأمورا ومنهيا لأمر خارج. إذن المباح معناه إيش في الإصلاح؟ ما لا يتعلق به أمر ولا نهي من الشارع لذاته، أما من أمر خارج قد يكون مأمورا قد يكون منهيا. ثم ما هو الحكم المباح؟ لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. عفوا أنا أقرأ هذا العبارة على غير المثال، أن هذا عبارة أصول الأحناف في ذهني من هذا ويأتي في ذهني. ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، يعني مثلا كالصيد، مثلا الصيد هو مباح، لا يثاب على فعله إنسان ولا يعاقب على تركه. والاغتصال مثلا للتبرد، اغتصال للتبرد، هذا هو يعني مباح، ولكن هل الإنسان يثاب أو يعاقب؟ لا، هذا هو المندوب. أي يعني مندوب، لكن حكمه لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، هذا هو المندوب. عليكم أن تحفظوا هذه الأشياء الكم خمسة، لا بارك الله، يعني ثلاثة، كم ثلاثة، وانتهى الوقت. بقي كم باقي أخ طلال؟ أم شيخنا باقي 6 دقائق. طيب، ثم المحظور والمكروه، وكذلك شيخ فسر المحظور والمكروه كذلك بالحكم. ما هو المحظور؟ أي حرام، يعني محرم. محظور معناه ممنوع فعله، لكن في الإصلاح الأصولين ما طلب الشرع تركه طلبا جازما، ما طلب الشرع تركه طلبا جازما فعلا كان كالزنا وأكل الربا مثلا، أو قولا كالنميمة والغيبة الغيبة مثلا، أو أعمال القلبية كالبغض والحقد والحسد. يعني ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، هذا هو المحظور والمحرم. مثلا أعمال القلب، حق، بغض، حسد للمسلمين، هذا حرام، طلب الشارع تركه. آيات أحاديث كثيرة لو نذكر يطول عليكم. أو مثلا نميمة، غيبة، الطعن في الناس، يعني هذا كذلك أقوال لكن ممنوع شرعا، محظور. أو مثلا أفعال كالزنا، أكل الربا، أكل مال اليتيم، هذه الأشياء كلها محرمات. يعني ما طلب الشرع تركه طلبا جازما، طلبا جازما، هذا هو المحظور أو المحرم. ولكن ما حكم المحظور؟ يثاب على تركه، التارك يثاب امتثالا لأمر الله، يعاقب على فعله، يعني الفاعل يعاقب على فعله، هذا هو المحظور أو يقال محرم. وثم المكروه قسم يعني خامس، مكروه ما هو؟ والمكروه كذلك يعني معنى ضد المحبوب، كره فلان، المكروه هو ضد المحبوب لا يحبه. لكن في الإصلاح الأصوليين ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، كل ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم هذا هو المكروه. مثلا كالأخذ والإعطاء بالشمال مثلا، بارك الله، أو بعض الأشياء القليلة من العمل الصغير في الصلاة، عمل الصغير في الصلاة كذلك من المكروهات. لكن المكروهات مطلق المكروه يعني ينقسم عند الأحناف على قسمين، مكروه التحريمي والتنزيهي. إذا ذكر مطلقا هو التحريمي إذا كان هناك قرين تنزيهي، ولعل غير الجمهور على ليس على هذا، لأن السلف قد يقول هو مكروه وفي الحقيقة هو المحرم. لكن المكروه عند الأحناف وعند بعض غير الأحناف كذلك، بعض العلماء قد يكون تحريميا قد يكون تنزيهيا، ولكن المكروه هو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، لكن يثاب تاركه امتثالا لأمر الله ولا يعاقب فاعله لصغر الأمر. يعني يثاب تاركه امتثالا لأمر الله وطاعة لله ولا يثاب فاعله، بارك الله، يعني ولا يعاقب فاعله، لأن ما ورد فيه العقاب في فعل المكروه. إذن ما هو المكروه؟ ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، وحكمه كذلك ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. هذه الأشياء الخمسة من الأحكام الشرعية التكليفية، بارك الله، أحكام يعني الشرعية التكليفية هذه الخمسة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. بقي الصحيح والباطل، إن شاء الله سنشرح لكم غدا يعني الصحيح والباطل من الأحكام الشرعية لكن الوضعية ليس التكليفية. بارك الله فيكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما طولنا الكلام، نريد يعني قطع الأشواط. نعم، بارك الله. إذا كان عندكم سؤال تفضل. محمد وعلى آله وأصحابه. شيخنا لم يتبقى الوقت وإلا في سؤال، الله يحفظكم، ما تعلق على الأحكام، على الأحكام نعم الأحكام أنها جمع حكم، وما المراد بالحكم؟ إيه بارك الله. نعم الحكم هو المنع، بارك الله. الأحكام جمع الحكم. الحكم ذكر العلماء الحكمة يعني